السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا خالد أصلحك الله، أنا راني مستغرب على بالك من جوابك، وكما يقال عذر أقبح من ذنب. يعني إلى هذه الدرجة أصبحت تعتذر برد نصيحتي وعدم العمل بها بالرسائل أو عشرات الرسائل التي تصلك من مؤيديك؟ والله على بالك أحيانا واحد يعجز حتى عن الكلام، يعني وترجو من بعد هذا الأمر أنه الشيخ عبد المجيد راح يتجاوب معايا وراح يسمع لي كلامي ويتراجع عن كلامه فيك. هذه باش نقولها لك أنا، هذه أي أس منها، وباش أنا نتكلم في الشيخ عبد المجيد هذه أي أس منها كذلك، ما نتكلمش فيه أبدا، وما راحش ندير شيء تأييدا لكم أبدا، لأني أعتقد أنكم أخطأتم، أخطأ الشيخ عبد المجيد، وأعتقد أنكم أخطأتم، وأن سبب الفتنة هو مرابط، وأنت ما زلت تؤيده وتدافع عنه، وأنا أدري أنه كاين من وراء هؤلاء من نجح في خطته لما أزكم ضدنا. وضغط تعتذر مرة ثانية وتقول لي أبدا وكذا وكذا وكذا. أنا يا أخي هذا الذي أرى، هذا الأمر أردتموه لأنفسكم، لعله شوفوا لعله الشيخ عبد الغاني يرد عليه، وعلى مذهب مرابط يكون واحد من المشايخ قام بهذا الواجب. وما دام أنه مرابط الآن راه في تواصل مع الشيخ عبد الغاني وهو الذي يشاوره وربما سينصحه لما فيه خير له ولهذه الدعوة، يشوف بالك الشيخ عبد الغاني يرد على الشيخ عبد المجيد، وإذا رد على الشيخ عبد المجيد هذا فرض كفائي، رده يسقطه عنا. هذا الذي عندي، وهذا الذي مع الأسف الشديد أنا والله ما كنت نظن أنك تصل هذا الدرجة. فاتق الله في نفسك يا أخي، اتق الله في نفسك، ولا تجعل الانتصار لنفسك بحجة الدفاع عن إخوانك هو الذي يدفعك. قدم دائما المصلحة، وكاين القواعد التي تعلمها، إذا تعارضت المصلحة والمفسدة، وإذا تعارضت المفسدتين، هذا الذي أنصحك به. وسأل الله العفو والعافية، سأل الله أن يرحمنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يردنا إليه ردا جميلا. هذا الذي عندي.